قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في أقوال الصلاة، والفصل الثاني في أفعال الصلاة. الصلاة كما تعلمون لها أقوال وأفعال، فمن الأقوال فيها القراءة والتكبير والتسبيح والتحميد، هذه كلها من الأقوال. أما الأفعال فالركوع والرفع منه والسجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة. قال: الفصل الأول في أقوال الصلاة. وفي هذا الفصل من قواعد المسائل 9 مسائل. هذه أيضا ما نشير إليها كثيرا من قواعد المسائل. إذا لا يلزم ابن رشد فيقال إن ابن رشد لم يستوعب مسائل الفقه، وهو اقتصر على ماذا؟ القواعد. ولذلك قلت لكم مرات من أقرب مثل الذين جاءوا من الفقهاء المتأخرين كصاحب الإمام العيني صاحب البناية، تجدون أنه لما يشير إلى هذا الكتاب يقول قال ابن رشد في قواعده، ويذكر ذلك غيره. إذن هم يردون يعتبرون هذا من كتب القواعد، أي أمهات المسائل. إذن هنا سيقتصر على 9 مسائل. هذه المسائل هي قواعد بالنسبة لماذا؟ لفروع كل مسألة. قال: المسألة الأولى. قال: اختلف العلماء في التكبير على 3 مذاهب. إذن هو سيتكلم أولا عن التكبير من حيث الجملة، ويبدو أنه سيعود إليه مرة أخرى، لأن العلماء يذكرون التكبير بعد ذلك، لكنهم يبدأون بتكبيرة الإحرام. إذن هو سيتحدث عن التكبير، ومن التكبير تكبيرة الإحرام. فقوم قالوا إن التكبير كله واجب في الصلاة. هذا قول لبعض أهل الظاهر، وهي رواية للإمام أحمد. وقوم قالوا إنه كله ليس بواجب. هذا نقل عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والزهري، ونقل أيضا عن الأصم وابن علية، وهذان الأخيران لا ينظر إليهما في مسائل الخلاف، وخاصة إذا حصل إجماع فلا يلتفت إلى رأيهما، لأنهما يعتبران في رأيهما شاذين. وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط، وهم الجمهور. جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن بين هؤلاء الأئمة 4 عدا الرواية التي ذكرناها على الإمام أحمد، فهؤلاء أي كافة العلماء يرون أن الواجب من ذلك فقط هي تكبيرة الإحرام، أما عدا ذلك فلا. قال: وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم. أعيد العبارة. وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤلف يريد أن يقول ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أقوال، ووردت عنه أفعال، فالأفعال التي وردت عنه محافظته على جميع التكبيرات، كما في حديث أبي هريرة أشار إليه المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، وقال سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وإذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا عاد للسجود كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا قام كبر، وإذا عاد لأن قال، وإذا نهض من الاثنتين كبر. وهذا حصل في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثبت من فعله. إذن هو يكبر في كل خفض ورفع، فهل هذا دليل على وجوب التكبير كله أو أن ذلك يخص تكبيرة الإحرام؟ قال: فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. هذا يشير إلى الحديث الذي يعرف بحديث المسي في صلاته، الرجل الذي جاء فصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فعلى ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع إلى آخره. في بعض رواياته جاء إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا الحديث سيأتي الاستدلال به عدة مرات في الدلالة على وجوب تكبيرة الإحرام وفي مسائل أيضا أخرى. فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. وأما ما نقل من فعله صلى الله عليه وسلم فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة الذي أشرت لكم إلى معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا افتتح الصلاة، يكبر قائما وإذا ركع وإذا رفع وإذا إلى آخر ما في الصلاة. هذا هو حديث أبي هريرة، وصف لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا افتتح الصلاة إلى آخر ما في الحديث، هذا هو الذي يشير إليه، أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض. وورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أيضا كان يصلي فيكبر في كل خفض ورفع، ويذكر أن هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، ثم يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن الحسين. هذه الأحاديث التي مرت كلها متفق عليها، وأنا لا أعلق عليها لأنها موجودة في الحاشية عندكم. نعم. قال صليت أنا وعمران بن الحسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيدي فقال أذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث، وقالوا الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث مالك الذي أخرجه البخاري، وخذوا عني مناسككم وأيضا أخرجه مسلم. وقالت الفرقة الأولى ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمران أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف، ولعله قاسه على المؤلف يظهر لي أنه ما تعمق في المسألة، ولذلك كما ترون نحن نعود إليها مرة أخرى فننظر أولا ما الدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن. نحن أشرنا إلى أن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن تكبيرة الإحرام ركن، وبعض الحنفية وينسبون ذلك إلى الإمام الكرخي المعروف من علماء الحنفية المتقدمين يذهب إلى أنها شرط، والذين يقولون بأنها ركن والذين يقولون بأنها شرط متفقون على أن من تركها تبطل صلاته. إذن كلهم متفقون على أن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام، لكن الخلاف أهي شرط فتكون خارج الصلاة أم هي ركن فتكون جزءا منها. الحديث الذي يدور حوله كثير من خلاف العلماء في هذه المسألة وفي مسألة ستأتي أيضا هو حديث علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث أولا من حيث السند كان محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يضعفه لأنه من رواية عبد الله بن عقيل، وعبد الله بن عقيل تكلم فيه بعض العلماء من جهة حفظه، وبعض العلماء وثقه وأثنى عليه، ومن الذين أثنوا عليه من أكابر العلماء الأئمة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وكذلك أيضا الإمام الحميدي، وقد حكى ذلك الإمام البخاري عنه. وممن أيضا صحح هذا الحديث وقال هو أصح ما في الباب الإمام الترمذي، وقد روى هذا الحديث أيضا أبو داود والترمذي وغيرهما. وممن تتبع أيضا هذا الحديث وحكم بصحته أيضا الإمام النووي وغيره. إذا ننتهي إلى أن هذا الحديث صحيح. هذا الحديث جاء فيه مفتاح الصلاة الوضوء، ثلاث جمل: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذا للوضوء مفتاح، للصلاة مفتاح، ألا وهو الوضوء، ولها شيء يحرمها أي يمنع أمورا لا تصح في الصلاة وتصح في غيرها كالكلام والأكل والشرب والضحك، وأيضا يحلل الخروج، يعني المخرج من هذه الصلاة إنما هو التسليم. فما معنى مفتاح الصلاة الوضوء؟ معنى ذلك أن الحدث مانع يمنع الإنسان من الصلاة، فإذا ما توضى ارتفع ذلك الحدث، فإن لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو غيره فإنه ينتقل إلى الطهارة البدل ألا وهي التيمم. إذا مفتاح الصلاة الوضوء أي أن المصلي يمنع من الصلاة حتى يتوضى، أي أن الحدث مانع من الصلاة. شبه بماذا مفتاح؟ بالباب المغلق، فإن الباب المغلق لا ينفذ إليه إلا عن طريق فتحه، إذن المنفذ إلى الصلاة إنما هو الطهارة. فإن كان الإنسان محدثا حدثا أصغر فلا بد من أن يتوضأ، وإن كان محدثا حدثا أكبر فلا بد من الغسل، وإن تعذر عليه الوضوء أو الغسل فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل. إذن هذا معنى مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، أي بل قصد بالتحريم هنا إنما هو المنع، أي أن الإنسان إذا أحرم في هذه الصلاة، أي قال الله أكبر فكبر تكبيرة الإحرام التي هي بداية الصلاة والمنفذ إليها، فإنه يحرم عليه أن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب، فكل ما منعه في الصلاة لا يجوز، إلا ما حصل فيما مضى من أنواع الكلام التي عرفتم وتكلم فيها العلماء وفرقوا بين المتكلم عمدا أن يكون كلامه لمصلحة الصلاة أو لغيرها، وبعد إجماعهم على أن كل متكلم عمدا لا لمصلحة الصلاة فصلاته قد بطلت، هذا لا خلاف فيه، أمر مجمع عليه. المالكية كما عرفتم يصححون صلاة من يتكلم لمصلحة الصلاة، كأن ينبه الإمام إلى خطأ، كأن يقول قمت إلى خامسة أو نقصت في الصلاة أو نحو ذلك. أما هناك ما يتعلق بقراءة القرآن وكذلك الذكر والدعاء، فجماهير العلماء يرون أن ذلك لا يؤثر في الصلاة، كأن يقول مثلا الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شريطة ألا يصحب ذلك غيره، لكن لو مثلا ربط بكلمة سبحان الله كلمة أخرى تكلم أدخلها عليها خارج الصلاة أو سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلافا للحنفية. أما الحنفية فيرون أنه لا ينبغي للمصلي أن يتكلم إلا فيما ورد به النص وهو سبحان الله، إلا أنه قد يقول أيضا من الدعاء والذكر ما يقوله ابتداء لا ما يقوله جوابا، فلو أنه مثلا وجد خطأ من الإمام فلا يرد عليه في مثل هذه المسألة، ولذلك نهوا عن الفتح على الإمام، لكن أن يصدر منه سبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الألفاظ فلا عن. وقد ورد أظن بالأمس سؤال ما أتممنا حول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أن هذا عند الحنفية يعتبرونه مؤثرا في الصلاة مبطلا، وعند الجمهور لا يرون ذلك مبطلا، لكن بشرط ألا يصحبه غيره. لكن لا ينبغي للإنسان كما ورد مثلا في سؤال الأمس أن إنسانا يأخذ على الإمام فيكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، في هذه الحالة ينبغي له بعد الصلاة أن ينبهه إلى أنه إنسان عاجز وأنه غير قادر وأن في المصلين أصحابه حوائج ومن يتضرر بالإطالة، وينبغي للإمام أيضا أن يراعي أحوال المأمومين، والقدوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث. إذن هذا الحديث دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث المسي المتفق عليه الذي مر، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وتعلمون أن حديث المسي إنما اشتمل على الفرائض، وسيأتي الاحتجاج بهذا الحديث ماذا للمالكية، ويرد عليهم أيضا بنفس الحديث عندما نأتي إلى التوجه في الصلاة. فأنتم ترون أن المالكية لا يرون التوجه في الصلاة خلافا لجماهير العلماء، فجماهير العلماء يختلفون فيما يقوله الإنسان في توجه إلى الصلاة، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض كالشافعي إلى آخره، أو الدعاء الأول كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. أما المالكية فلا يرون ذلك، وسيأتي أنهم يستدلون بهذا الحديث، فنتركه لموضعه. إذن تكبيرة الإحرام ركن. دليل الآخر كما قلنا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك التكبير، لم يترك تكبيرة الإحرام، بل كان إذا افتتح الصلاة يقول الله أكبر، كما في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي بعض الروايات حديث أنس أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وسيأتي الجمع بين الأحاديث في ذلك. إذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. نحن نجد أن العلماء يتفاوتون في عد الأركان، فبعضهم يوصلها إلى 14 ركنا، وبعضهم يقول 13، وبعضهم 12، وهكذا. لكنهم متفقون على أن تكبيرة الإحرام ركن، عدا الخلاف الذي رأيت في مذهب الحنفية، ويرون أن القيام ركن، وأن قراءة الفاتحة ركن، وأن الركوع ركن، وأن الرفع منه، وأن السجود إلى آخر ذلك من الأركان المعروفة، وستأتي إن شاء الله تبعا إن لم يذكرها الكتاب نحن إن شاء الله نعرضها كما نعرض لبعض المسائل. إذن تكبيرة الإحرام ركن، هذا أول شيء. تكبيرة الإحرام هذه ينبغي أن يقولها الإنسان وهو قائم، هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فهو معذور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال العلماء إذا لم يستطع يومئ إيماء. إذن القادر على القيام لا بد أن يقول الله أكبر. وركزت على هذه المسألة لأننا نشاهد بعض الإخوة أنه يأتي وقد ركع الإمام فيقول الله أكبر وهو يهوي. أكثر العلماء يرون أن الصلاة لا تنعقد بذلك، بل يرون أن تكبيرة الإحرام ينبغي أن تؤدى، إنما دعاء الاستفتاح هو الذي يسقط في هذه الحالة، لأن دعاء الاستفتاح ليس كما ذكر المؤلف واجب، هو مستحب. يعني دعاء الاستفتاح مستحب، لو تركه الإنسان لما بطلت صلاته، ما بطلت صلاته. إذن هنا ينبغي للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يعني يفرغ منها وهو قائم، ولا يشمل ذلك بقية التكبيرة، لا، الحديث عن تكبيرة الإحرام. فإذا ما جاء وقد ركع الإمام فيقول والله أكبر وينوي بها إما تكبيرة الإحرام والركوع أو يقتصر على تكبيرة الإحرام وتلك تدخل تبعا. لكن لو جاء وكبر ناويا تكبيرة الركوع فهذا لا يصح إلا عند الزهري، لأنه يرى ومن معه يرون أن تكبيرة الإحرام ليست بركن وأنه يكتفى عنها بالنية. قال: وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب. طيب ناتي الآن لماذا، يعني سبب الخلاف بين العلماء، أو ما دليل الذين يقولون بأن تكبيرة الإحرام شرط ومن يقول بأن تكبيرة الإحرام إنما هي ركن؟ من يقول إنها ركن يعدها جزءا من الصلاة، ومن يقول هي شرط يلزم المصلي أن يأتي بها لكنه يراها خارج الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الذين يقولون بأنها شرط يقولون الله تعالى قال: وذكر اسم ربه فصلى، فأولا ذكر جاء بالذكر ثم عقبه بالصلاة. قالوا: والتكبير يدخل بالذكر، فدل ذلك على أنه خارج الصلاة، هو شرط في صحتها لكنه خارج عنها وليس جزء. وذكر اسم ربه ثم قال فصلى فعقب ذلك بالصلاة، فدل على أن الصلاة تأتي بعده، فمجيئها بعده دليل على ماذا؟ على أن التكبير ليس بركن وإنما هو شرط. لهم دليل من حيث اللغة، هم يستدلون بالحديث الذي استدل به الجمهور سابقا، يستدلون بحديث مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. هنا إضافة، فهنا مضاف والمضاف إليه، ويقولون المعروف لغة أن المضاف دائما يكون مغايرا للمضاف إليه. فأنت لما تقول قلم زيد أو ثوب زيد، فثوب زيد ليس زيد، ليس جزءا منه، وقلمه أيضا ليس جزءا منه. إذن هنا نجد أن المضاف يغاير المضاف إليه. قالوا: وأنتم تقولون بأنها جزء من الصلاة، والحديث يدل على خلاف ذلك. إذن هناك مغايرة بين ذا وذاك. هذا هو دليل الذين قالوا بأنها شرط. فما موقف جمهور العلماء من الجواب على ذلك؟ مما مر بنا من أدلة حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي جاء في الكلام في الصلاة عندما عطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله، إلى أن قال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن هذا نص بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تقوم على عدة أمور، منها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن ذكر التكبير من أجزاء الصلاة، قالوا هذا نص لا يحتمل تأويلا ولا تغييرا، إذا هذا دليل قطعي على أن التكبير ركن من أركان الصلاة وليس شرطا من شروطها، لأنه قال إنما هي، يعني الصلاة، أي إنما الصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أي الصلاة تتكون من أمور، منها التسبيح والتكبير وكذلك أيضا قراءة القرآن. واستدلوا أيضا بالحديث الذي مر سابقا، حديث المسي: وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا التكبير وهذه التكبير إنما هي تكبيرة الإحرام، بدليل أن هذا الحديث اقتصر على الفرائض ولم يذكر غير ذلك، يعني لم يذكر سوى الفرائض. إذن التكبير المشار إليه إنما هو هي تكبيرة الإحرام، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ومعلوم أن الإنسان إذا استقبل القبلة لم يبقى عليه إلا أن يدخل في الصلاة فينوي ويكبر. إذن قالوا فدل ذلك أيضا على أنه أيضا جزء من الصلاة. وأيضا قالوا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير، يفتتح صلاة بالتكبير. أما حديث كانوا يفتتحون حديث أنس أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب عنه أن ذلك جاء مبينا في حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ودل ذلك أيضا على أن الصلاة إنما هي تفتتح بالتكبير. طيب ما الجواب عن ما اعترض به أو ما استدل به أولئك؟ استدلوا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فجاء بالذكر أولا ثم عقبه بالصلاة. رد الجمهور وقالوا إن هذه الآية قد أجمع العلماء قبل المخالف، يعني قبل أن يأتي هذا المخالف، على أنها ليست في التكبير، إذن لا وجه للاستدلال بها، ما دام قد أجمع على أنها في الذكر عامة وليست في التكبير فلا يصلح الاستدلال بذلك، لأنه استدلال بالآية في غير محلها في غير ما وردت فيه. قالوا وأما استدلالكم لغة بحديث تحريمها التكبير وأن ذلك مضاف ومضاف إليه وأن المضاف يغاير المضاف إليه، قالوا هذا كلامكم صحيح لكن ليس على إطلاقه، لأن الإضافة على نوعين، إضافة يغاير المضاف فيها المضاف إليه، وإضافة لا يكون مغايرا له وإنما يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. بيان ذلك لما يقال كما قلتم مثلا ثوب زيد أو مثلا رأس زيد، قالوا نعم، لما تقولون مثلا ثوب زيد هذه إضافة مغايرة لأن المضاف غير المضاف عليه، لكن هناك نوع من الإضافة تسمى إضافة جزئية، كأن تقول رأس زيد، فأنت عندما تقول مثلا رأس زيد أليس الرأس جزء من زيد؟ بلى. لما تقول يد زيد، لما تقول مثلا صحن البيت هو جزء من البيت، إذن هذه إضافة جزئية. قالوا وما ورد في الحديث من هذا النوع، إذن تحريمها التكبير معنى ذلك أن التكبير جزء من الصلاة، فدل ذلك على، وأعتقد أن مذهب جمهور العلماء واضح الدلالة في ذلك، وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام تشهد لذلك الأمر. قال وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف، ولعله قاسه على سائر الأذكار التي في الصلاة مما ليست بواجب، إذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات. قال أبو عمر ابن عبد البر، ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير. وما رواه أحمد بن حنبل، يعني قصده أنه لم يأتي به في كل المواضع، هذا هو مراد. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. لكن هؤلاء الذين يعارضون في هذه المسألة هم يجيبون بأن لم يتم التكبير قصده أنه ما كان يسمعهم التكبير، والتكبير كما تعلمون أيضا من القضايا المهمة التي كنا يعني يفوتنا كثير من المسائل، لأن المؤلف لا يعرض لكل شيء، أيضا التكبير من الأمور المهمة يعني ينبغي للإمام أن يرفع صوته فيه، لأن الغرض من التكبير أيضا من أغراض التكبير أن يسمع المأمومين، يعرف الناس كيف يصلون الذين خلفه، إذن يرفع صوته بالتكبير. ولذلك نص العلماء على أنه إذا لم يكن صوته جهوريا أو كان صوته جهوريا لكن المسجد واسع والجمع الذي يصلي فيه غفير لا يستطيع إبلاغهم صوته، لا يستطيع أن يبلغهم صوته، فإنه حينئذ يبلغ بعض المؤمنين، وقد ورد نص في ذلك على الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى بالناس في مرضه، وأن أبا بكر كان مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا يكبر إذا صلى وحده، وكان هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو، وكأن هؤلاء وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا. لا شك أن من ذهب إلى أنه نفل قوله غير صحيح ولا وجهة له. من رأى أن تكبيرة الإحرام غير أنها غير ركن، فالأدلة واضحة في ذلك. نعم.